بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 30 بعد 300 من دروس جامع المسائل. وقد تكلمنا في الأمس عن الأشياء التي يصان أو تصان عنها أدلة الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات، وأخذنا أول الأشياء هذه وهو التكييف، وقلنا لا يجوز للإنسان أن يكيف صفات الله سبحانه وتعالى بكيفية معينة يتخيلها أو يتخيلها في ذهنه، فإنه كل ما تخيل شيئا في ذهنه عن كيفية أسماء الله وصفاته فإن الله سوى ذلك، فالله أعظم وأجل من ذلك. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك، وأي كيفية تقدرها لصفات الله فإنك ستكون كاذبا فيها، لأنه لا علم لك بذلك. فكلما كيفت في رأسك صفة من الصفات فأنت فيها كاذب ولا علم لك بذلك، والله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله في موضع آخر: وحينئذ فيجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان أو تقريرا باللسان أو تحريرا بالبنان. لا يجوز أن تكيف صفات الله سبحانه وتعالى لا في قلبك وفي ذهنك، ولا أن تتكلم بلسانك، ولا تحريرا ببنانك وكتابتك. وهنا السؤال في هذا الدرس: ماذا يفعل من جاءته الوساوس في التكييف؟ يعني من جاءته الوساوس وأنه يحاول أن يكيف صفات الله سبحانه وتعالى ويوسوس له الشيطان ذلك، ما هو الواجب عليه؟ قال الشيخ العثيمين رحمه الله في القواعد المثلى صفحة 32: الحذر من التكييف ومحاولته، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها، وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته، نزغات الشيطان، فالجأ إلى ربك فإنه معاذك، وافعل ما أمرك به. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إذا جاءت للإنسان هذه الوساوس فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء في بعض الأحاديث أنه يقول: آمنت بالله وبرسوله، ويستعذ بالله وينتهي، ولينتهي عن ذلك، ولينتهي عن ذلك، فإن هذا هو العلاج، ينتهي ويقطع باب الوسواس هذا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول: آمنت بالله ورسوله. فهذا هو الواجب نحو من جاءته الوساوس في التكييف. والسؤال الثاني: ما هو التمثيل؟ ما هو التمثيل وبين بطلانه؟ نحن قلنا الشيء الثاني من الأربعة الأشياء هو التمثيل، التكييف والتمثيل والتحريف والتعطيل. فما هو التمثيل؟ التمثيل نفس التكييف لكنه يكيفها بمماثل، بشيء مماثل يعني من المخلوقات، فهو يعتقد هذا المثبت أن ما أثبته من صفات الله مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل، اعتقاد باطل وحرام. كما ذكرنا لكم، لو أنه يعني قيل له أنك سترى العالم الفلاني الذي ما قد رآه في حياته، فإذا مثله بشخص يعرفه وقال في نفسه هو مثل فلان، هذا يقال مثله، يعني جعله بمماثل. فمن مثل صفات الله سبحانه وتعالى، مثلا سمع صفة اليدين لله سبحانه وتعالى فيمثلها بيدي المخلوقين، هذا حرام ولا يجوز أن يتخيل في ذهنه أن يد الله سبحانه وتعالى كيد المخلوقين، هذا مثل الله، مثل الله بخلقه، ولا يجوز ذلك وهذا باطل. ما هو الدليل؟ قال تعالى: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، الله سبحانه وتعالى ليس له مثيل وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وقال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، يعني هل تسوون الخالق بالمخلوق؟ ويقول الله سبحانه وتعالى: هل تعلم له سميا، هل تعلم يعني مسامي ومساوي لله سبحانه وتعالى؟ ويقول الله: ولم يكن له كفوا أحد، ليس لله كفو ولا شبيه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن ناحية العقل أنه قد علم بالضرورة، قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به، صفة كل موصوف تليق به، يعني على حسب ما تضاف إليه هذه الصفة. فمثلا لو قلنا قوة، يعني هذا اللفظ القوة، لو قلنا قوة البعير أضفنا القوة إلى البعير، هنا هذا لها معنى، قوة البعير معروف أن البعير له قوة. فلو قلنا قوة الذرة، قوة الذرة، إذن هذا فرق كبير بين قوة الذرة وقوة هذا البعير، الذرة قوتها ضعيفة والبعير قوته يعني أقوى. فانظر كيف اختلفت في المخلوقات نفسها، يعني القوة هي القوة الكلمة، لكنها على حسب ما تضاف إليه في المخلوقات، إذا أضيفت إلى الذرة تكون على حسبها، إذا أضيفت إلى البعير على حسبه، وإذا أضيفت إلى كل شيء على حسبه. فإذا كانت المخلوقات نفسها، إذا كانت المخلوقات نفسها بينها اختلاف، بينها اختلاف في وتباين في القوة، فما بين الخالق والمخلوق من باب أولى، لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق سبحانه وتعالى. وأننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الكيفية وفي الحقيقة. فالإنسان عندما نقول الآن يد الإنسان، أضفنا اليد إلى الإنسان، خلاص هذه شيء معروف يد الإنسان. فإذا أضفنا نفس هذه اليد وقلنا يد الفيل، إذن هذه لها كيفية أخرى، لها كيفية أخرى. فإذا قلنا يد الباب، هذه لها كيفية أخرى، فهي متباينة وهي نفس الكلمة، كلمة يد، لكن على حسب ما تضاف إليها. فإذا قلنا يد الله فوق أيديهم، يد الله، فإن يد الله سبحانه وتعالى تليق بجلاله سبحانه وتعالى، ولا تشبه المخلوقات، ولا يجوز لنا أن نشبه الله سبحانه وتعالى بخلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم يكن له كفوا أحد. نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى له يد تليق بجلاله، وله سمع وبصر يليق بجلاله، وله الأسماء والصفات جميعا تليق بجلاله. فإذا التمثيل أن يعتقد المثبت ما أثبته من صفات الله أنه مماثل لصفات المخلوقين، يعني مثل صفات المخلوق الفلاني، مثل صفات الإنسان، وهذا باطل ولا يجوز أن يقال ذلك. بل من اعتقد هذا وهو يعلم ما يعتقد أن هذا كفر، والعياذ بالله، أن يشبه الله بمخلوقاته، هذا كفر لمن كان يعرف معنى التمثيل ومعنى التكييف، هذا والعياذ بالله من الكفر بالله سبحانه وتعالى أن يشبهه بمخلوقاته. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فالآن انتهينا من المسألة، من الشيء الثاني الذي تصان عنه أسماء الله وصفاته، وهو التمثيل. أخذنا التكييف ثم التمثيل. نكرر، ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ التكييف أن يعتقد هذا الذي سمع هذه الصفة أن صفة الله سبحانه وتعالى لها كيفية، هو يتخيلها في ذهنه، ليست مماثلة لشيء، يتخيلها تخيلا. وأما التمثيل فإنه يعتقد أو يشبه أو يمثل صفة الله سبحانه وتعالى بشيء يعرفه من المخلوقات ويقول يد الله كيد الإنسان، يد الله كيد كذا، والعياذ بالله، هذا حرام ولا يجوز. لابد أن نصون صفات الله عن التكييف وعن التمثيل. ولهذا يعني تسمعون دائما إذا قلنا نحن نؤمن بهذه الصفة من غير تكييف ولا تمثيل، من غير تكييف ولا تمثيل، وبقي لنا من غير تحريف ولا تعطيل، ستأتينا إن شاء الله في الدروس القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.